فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الآن كثير من النصارى لا يلتزمون بشيء من دينهم، وإنما هو مجرد انتساب. الله جل وعلا أباح طعامهم وهو يعلم ما يكون منهم، أباح هذا وأطلق سبحانه وهو يعلم ما يكون منهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.